أحسن الله إليكم. يقول: هل في الذهب الغير مستعمل زكاة؟ الذهب غير المستعمل؟ نعم. يعني كان سؤاله عن الحلي، الحلي الذي يقتنيه الرجل أو تقتنيه المرأة، إذا كان من أجل استنفاقه وحفظه للمال ففيه زكاة بالإجماع، وإذا كان الذهب الذي تقتنيه من المرأة تقصد منه اللباس، اقتنته لللبس لكنها لم تأتي مناسبة فلم تلبسه وقد يمر عليه سنوات من غير لبس، هذا محل الخلاف بين أهل العلم، والقول بوجوب الزكاة فيه قول قوي، فينبغي أن تزكيه إذا بلغ نصابا وهو 90 جرام تقريبا. يعني الشأن في القصد البداية، يعني اقتنته أو اشترته للتزين به وللبسه، خلاص هذا هو الحلي المعد للاستعمال، ولو لم يستعمل وهو الذي فيه خلاف. أما المعد للحاجة من أجل حفظ المال حتى إذا صارت حاجة تصرف منه وتبيع منه، فهذا فيه زكاة بكل حال. نعم.